بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، يعني يكون الناس والخلق كلهم على إيمان وعلى استقامة إلى غير ذلك. قال: وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، بل الحكمة تفاوت أن هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا بر وهذا فاجر، هذا معنى التفاوت. قال: وليس في خلق الله وليس في خلق كل نوع منها تفاوت. التفاوت الثاني بمعنى الخلل والنقص والعيب. التفاوت، بل الحكمة في هذا التفاوت كون الإنسان مؤمنا والآخر كافرا إلى غير ذلك. وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، أي خلل وعيب، فهذا من هذه الناحية ما يوجد يعني تفاوت. فالتفاوت ينفى ويثبت بحسب معناه، إن كان التفاوت بمعنى الأوصاف التي خلق الناس عليها فهذا موجود، وإن كان يريد بالتفاوت الخلل والنقص والعيب فهذا منتف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من نقص وخلل وعيب. قال: فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت بهذا المعنى السابق الخلل. قال: والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، لم يتعلق بها الخلق الذي هو الشر. قال: وإلا فليس في الخلق من تفاوت، فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ذكروا أن الأصمعي أتى إلى الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد كما هو معروف أول من وضع علم ماذا؟ علم العروض، علم العروض، وهو تقسيم الأبيات الشعرية ليعرف من أي بحر هو. فأتى الأصمعي إلى الخليل ليعلمه فن وعلم العروض، فاعتاص ذلك الأمر على الأصمعي وما استطاع أن يفهم هذا العلم. فلما بلغ هذا المبلغ قال له الخليل، قال للأصمعي، قال له: قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قالوا: ففهم الأصمعي ذلك فلم يتعلم هذا العلم. هذه حكاية تذكر والله أعلم. فشاهد من ذلك أن الإنسان إذا اعتاص عليه أمر من هذه الأمور عليه أن يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كذلك أن يقر ما جاء به الشرع من أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا وأمر بشيء فإنما ذلك على نظام الحكمة والعدل، ولا يخرج ذلك الشيء المقضي عن كونه عن حكمة وعن كذلك يعني عدل إلى غير ذلك. فهذا هو حاصل باب القدر، أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر، وأن الله سبحانه وتعالى قضى، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ثم كان على ما كتبه في اللوح المحفوظ. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في في مسألة القدر عند أهل السنة والجماعة. قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ كيف يرضى الطاعات للعباد ثم يعين البعض ولا يعين الآخرين؟ فهو سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب الإيمان فلم يؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعينه على ذلك. فكيف الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال يقول، كيف الله سبحانه وتعالى يريد ويحب من الناس الإيمان ثم بعد ذلك يعين ويوفق البعض ولا يعين ولا يوفق البعض ولا يعين ولا يوفق البعض الآخر؟ ما الجواب؟ قيل: لأن إعانته عليه، أي إعانة الله وتوفيق الله للعبد على ذلك الأمر المرضي من الطاعات، قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. يعني إذا قام ذلك العبد بهذه الطاعة لربما فات أمور عظيمة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه، أي من العبد، يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله، أي في شأن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ففضطهم. ولو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للغزو لأعدوا له عدة، لأعدوا، أي أولئك المنافقون لأعدوا وأخذوا الاستعداد من الزاد ومن الراحلة إلى غير ذلك، لكن لم يفعلوا ذلك. فهذا سبب بأنهم ما أقدموا على السبب. قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثقل عليهم الأمر وأعجزهم فما استطاعوا بذلك. قال الآيتين: فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، الغزو والجهاد طاعة. قال: فلما كرهه منهم فضطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، لو غزوا معكم لحصل الفساد وحصل الشر. قال: أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، أي سعوا بينكم بالفتنة وكذلك اختلاف القلوب بينكم. هذه من المفاسد لو حصل الخروج من قبل هؤلاء المنافقين. قال: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، قابلون، معنى سماعون قابلون منهم، مستجيبون لهم، يعني من المسلمين ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن هو قابل لأن يسمع أي شيء، قابل لأن يسمع أي شيء. فلو أنهم سعوا بالفتنة لحصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخصام والشقاق. قال: قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء، من سعي هؤلاء، أي سعي المنافقين، وقبول هؤلاء، قبول هؤلاء أي السماعون للحديث والمستجيبون للحديث ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، اجعل هذا المثال وهذه الآية وهذه القصة، اجعلها أصلا وقس كل أمر من هذه الأمور. فلان لم يعنه الله سبحانه وتعالى بالإيمان، انظر أولا إلى أن هذا الفلان هذا لم يتخذ الأسباب، كما أن هؤلاء المنافقين كما أن هؤلاء المنافقون لم يتخذوا السبب في الخروج، لم يعدوا ولم يتهيأوا لذلك، فهذا يدل على نفاقهم، يدل على نفاقهم. فثبتهم الله سبحانه وتعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الحكم والمصالح التي لو خرجوا لما وقعت ولما كانت، وهكذا ذكر المفاسد، لو أنهم خرجوا لوقعت هذه المفاسد. فهذا المثال وهذا الأصل أصل عظيم، علينا أن نحفظ هذا المقام ونقف عليه في جميع الحوادث وجميع الأمور التي تتوالد وكذلك تأتي علينا. وهكذا هناك أصل آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب، أي شر الخلق والناس عند الله سبحانه وتعالى، الذين يأتيهم الرسول وكذلك تأتيهم الكتب المنزلة السماوية من الله سبحانه وتعالى، ويأتيهم الدعاء من قبل الرسل إلى غير ذلك، الصم البكم، الصم الذين لا يسمعون ولا يريدون سماع الحق، وإذا كان هناك باطل ولو كان هناك باطل لاستمعوا له. وهكذا البكم الذين لا ينطقون بالحق، الذين لا ينطقون بالحق الذي يقرأ عليهم ويدعون إليه، مع صممهم وبكمهم فإنهم محاربون لهذا الخير ولهؤلاء الرسل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون أي لا يعرفون مصلحتهم ولا يعرفون الخير إلى غير ذلك من الأمور النافعة لهم. ثم قال: ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله سبحانه وتعالى فيهم الخير، يعني القبول والاستجابة والمحبة وكذلك الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأسمعهم، لجعلهم يستجيبون ويقبلون ما جاءهم من الكتب ومن الرسل ومن الدعاء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن علم الله سبحانه وتعالى العاقبة، لو أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنهم يتولون عن الحق ويعرضون عن الحق، أنهم يتولون عن الحق ويعرضون كذلك عن الحق، فلا يستجيبون لذلك. والله سبحانه وتعالى حكيم، كما سبق معنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، فالإيمان ليس له محل وليس له موضع في قلب أبي لهب، فلما كان الأمر كذلك فوضع الإيمان فيه لا يثمر ولا يزكو ولا ينمو، فوضعه في قلبي وفي كذلك يعني في قلب أبي لهب يعتبر من العبث لأنه لا يثمر. فلما وضع الإيمان في قلب أبي بكر أثمر وزكى ونمى وجاء بالخير إلى غير ذلك من أهل الإيمان. فبهذا هذا المثال يعتبر كذلك أصلا آخر، وعلينا أن نقيس عليه جميع هذه المسائل، والله تعالى أعلم. إذن انتهينا من الوجه الأول الخاص بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يريد الشيء من وجه ويبغضه من وجه آخر على ما سبق. قال: وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، أي كيف يجتمع الرضا والكراهة، كيف تجتمع الإرادة والبغض. قال: وهو الذي من جهة العبد، فهو أيضا ممكن، أي ممكن في العبد أنه يبغض الشيء ويحبه، وأنه يريده ويكرهه، ولكن من اعتبارين ومن وجهين. قال: بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل، من حيث هي فعل العبد، لأن العبد باشرها واكتسبها وفعلها. قال: واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله لهذه المعاصي وهذا الفسوق، لأن الله قد علمه، وكتابه أي كتابته، فالله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ. قال: ومشيئته وإرادته، المقصود بالإرادة الإرادة الكونية، ومشيئته وإرادته، لأن هذا الفسوق وهذه المعاصي واقع بمشيئة الله الكونية. قال: وأمره الكوني، فيرضى بما من الله، هذه القاعدة، فيرضى العبد بهذه الأمور من الفسوق المعاصي لأنها من الله. إيش معنى لأنها من الله؟ أي خلقا وإيجادا. قال: ويسخط ما هو منهم، منهم يعود إلى العبد، منهم الضمير يعود إلى العبد، أي باعتبار أن العبد باشرها، فهو الفاسق وهو العاصي، فهذا أمر مسخوط مبغوض. قال: فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، هذا مسلك طائفة من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال: وطائفة أخرى كرهتها، كرهت الفسوق المعاصي مطلقا، كرهتها مطلقا، لم تفصل هذا التفصيل السابق. قال: وقولهم يرجع إلى هذا القول، وقولهم أي قول هذه الطائفة الأخرى يرجع إلى هذا القول، يرجع إلى القول الذي فيه التفصيل، وأن المراد بالكراهة الكراهة من حيث صدور المعاصي والذنوب من العبد. قال: وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته، عند أن قالت تلك الطائفة الثانية التي لم تفصل قالت الفسوق والمعاصي كلها مكروهة ولم يفصلوا، فما معنى هذا الإطلاق؟ معنى هذا الإطلاق أي باعتبار بأن هذا الفسق وهذه المعاصي صدرت من العبد، لا أنهم يكرهون العلم والكتابة والمشيئة التي وجدت تلك المعاصي والفسوق بها. قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه صنعا وإيجادا وخلقا وتدبيرا. قال: والذي إلى العبد مكروه، ما هو الذي إلى العبد؟ الكسب والمباشر، فهو الذي يعمل الفسوق وهو الذي يباشر المعاصي، ففرق بين الخلق وبين المباشرة، بين الصنع وبين الكسب، هناك فرق، فكون هذه المعاصي وهذا الفسوق صادر من الله أي أن الله سبحانه وتعالى خلق أعمالنا، خلق أعمالنا، ومعنى أن هذا الفسق وهذه المعاصي صادرة من الإنسان أي أن الإنسان هو الذي عطى وهو الذي زنى وهو الذي كذلك فعل الفواحش إلى غير ذلك. إذن الإضافة كانت باعتبارين، الإضافة كانت باعتبارين، ولكل اعتبار معنى، ولكل اعتبار معنى، الإضافة كانت لاعتبارين، الإضافة باعتبار الله والإضافة باعتبار المخلوق، فإذا أضفنا فبهذا الاعتبار إلى الله فبهذا الاعتبار يكون بمعنى الخلق والتدبير والمشيئة والتكوين، وإذا أضفنا هذه الأعمال السيئة إلى المخلوق فبهذا الاعتبار يكون المباشرة ويكون الإقدام لفعل هذه المعاصي. قال: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، ليس إلى العبد شيء منها، هذا قول من؟ قول الجبرية. فإن قيل ليس إلى العبد شيء من المعاصي، هذا نفي مطلق، هذا نفي مطلق، وهذا النفي المطلق يخرج منه من من أهل البدع والضلال القدرية. القدرية لأن القدرية يقولون أنها تضاف إلى العبد باعتبار إيش؟ الخلق وباعتبار الصنع، بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لكن هذا السائل يقول ليس إلى المخلوق أي شيء منها أبدا، لا خلقا ولا كسبا، لا خلقا ولا كسبا. إذن هذا هو قول الجبرية. قال قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. ايش عندكم في نسخة الرسالة؟ لا يمكن لصاحبه او صاحبه؟ ها؟ لصاحبه؟ ها؟ بدون لام. لا يمكن صاحبه التخلص. قيل هذا هو الجبر. ما معنى الجبر؟ معنى الجبر أن الإنسان مجبور على أعماله وعلى أفعاله، ليست له إرادة ولا قوة ولا حول ولا إلى غير ذلك، وأن الإنسان في هذه الأعمال وبالنسبة للطاعات والمعاصي هو كالريشة في مهب الرياح، كالريشة في مهب الرياح، فهو يفعل هذه الأمور وليس له إرادة، ليس له إرادة، كالريشة تأخذها الرياح ذات اليمين وذات الشمال وليس لها إرادة البتة. قالوا هكذا العبد، هكذا العبد هو بين الطاعات والمعاصي كذلك، ليس له إرادة على فعل طاعة ولا كذلك على ترك معصية، فهو يفعل هذه الأمور وهو مسلوب الإرادة. إذن من هو الفاعل عند الجبرية؟ هو الله، الفاعل هو الله، الخالق هو الله والفاعل هو الله، هكذا قالت الجبرية من الجهمية والأشاعرة. الأشاعرة مذهبهم في القدر الجبر. قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر، المنكر للخلق، أن يكون الله هو الخالق للأفعال وإنما الخالق للأفعال هو العبد. قال والقدر المنكر، المنكر بمعنى النافي، نافي الذي نفى قدرة الرب على الأعمال. قال والقدر المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبر، هو أقرب إلى التخلص من الجبر القدري. قال وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين، كما سبق معنا أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين غلو القدرية وبين تفريط الجبرية. قال فإن قيل كيف يتأتى، كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ هذا سؤال آخر ومسألة أخرى، كيف يتأتى الندم والتوبة؟ ما معنى كيف يتأتى الندم والتوبة؟ أي كيف تأتي الندم والتوبة من العاصي وهو يشاهد ويرى ويقر ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لسائر الأعمال من الطاعات والمعاصي، وأن ما من شيء يقع إلا بمشيئة الله، فكيف نجمع بين التوبة ووقوع التوبة من العبد وبين كذلك إقرارنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأمور؟ وهذا تلميح في الرد على الصوفية الغلاة، على الصوفية الغلاة، فإن الصوفية ينظرون ويشاهدون مسألة القدر، مسألة الربوبية، ويقولون بأن العبد إن فعل المعاصي فهو مطيع وإن فعل الطاعات فهو مطيع، لأن الكل بأمر الله والكل بمشيئة الله. وهذا يجرنا إلى المسألة السابقة وهو مسألة الجبرية، أنهم استدلوا بالمحبة، أنهم استدلوا بالخلق والصنع على ثبوت ماذا؟ المحبة. بأن الله هو الخالق، قالوا إذا كان هو الخالق لهذه الأعمال فهو يحب هذه الأعمال، فهذه نزعة صوفية إلى الجبر إلى الجبر. قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، يعني ما فرقوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. قال فرأى تلك الأفعال، طاعات تلك الأفعال أي المعاصي والفسوق، طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، لأنه وافق المشيئة، العاصي وافق المشيئة. ما معنى وافق المشيئة؟ أي وافق ما في اللوح المحفوظ. قال وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. انظر هذه العبارة، وقال إن عصيت أمره، الأمر إيش؟ الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يجتنب المعاصي وهو فعل المعاصي، فهو عصى الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. قال فقد أطعت إرادته، أي الإرادة الكونية، أي أنه ما أوقعه من الفسوق المعاصي هو الموجود في اللوح المحفوظ. قال وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. هذا هو معنى الكلام السابق، أصبحت منفعلا، أي أصبحت يعني متصفا بالفعل والمباشرة لما يختاره، أي لما يختاره الله منه، ففعلي كله طاعة. إذن هذا لم يفرق بين إرادة شرعية وبين إرادة كونية. قال وهؤلاء أعمى الخلق بطائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. إن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. عندكم هكذا بعد كلمة والكونية إنها فإن والرسالة هكذا فإن هؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. ما السبب؟ فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، الطاعة هي موافقة الأمر، لكن أي الأمر؟ قال الأمر الديني الشرعي، أي موافقة الكتاب والسنة. قال لا موافقة القدر والمشيئة، والطاعة لا موافقة، طيب لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، لأنهم ما خرجوا عن اللوح المحفوظ، فعلوا ما في اللوح المحفوظ. قال وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، كان بالله أي كان مستعينا بالله، فإن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى لتوفيقه ولسداده، وإذا نظر إلى نفسه فإن نفسه عاجزة عن الوصول إلى ذلك، فلهذا قال لا بنفسه، أي ليس حصوله للطاعات ليس باستعانته بنفسه، وإنما لأنه استعان بالله. قال فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، وقوع الذنب لا يتأتى ممن هذا حاله، ممن هو مع الله وممن هو متوكل على الله ومستعين بالله. قال فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، كما هو في الحديث المعروف. قال فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه بدون استعانة بالله والتوكل على الله وطلب المدد والعون من الله، وإنما شاهد نفسه فاستعان بنفسه، فماذا سيحصل؟ قال: فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون من الإنس والجن، من الإنس والجن. قال: فإذا انتفى عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي، الوجود الطبعي الذي هو لتلك النفس الشريرة من حبها للمعاصي والذنوب، قال: فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. إذا تخلص من نفسه ونظر إلى ربه واستعان بربه سبحانه وتعالى، فها هنا يأتي الندم وتأتي التوبة. قال: فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. طيب نكتفي بهذا.